بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 55 بعد 100، ونحن مع الحديث 90 بعد 200، ومع الحديث 10 من باب البيوع، من باب الرهن وغيره، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هذه الأحاديث تدل على مسألة كانت في الجاهلية، وهو أن الإنسان ربما يعطي حاجة ثم يقول في هذه الحاجة أرضا مثلا هي لك، فإذا مت عادت هذه الأرض إلي، يعني تنتفع بها هذه الهبة للانتفاع بها فقط مدى الحياة، فإذا مت عند ذلك عادت الأرض إلي، أي لا تكون لورثتك من بعدك. وهنالك شيء آخر يسمى الرقبة، أعطيك هذه الأرض مثلا وكل واحد منا يرقب الآخر، فإذا مت قبلي عادت الأرض إلي، وإن مت قبلك بقيت الأرض عندك. جاء النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فيها: من أعمر، من أعمر عمرة له ولعقبه، يعني إذا قال له أعمرتك هذه الدار تكون الدار له، ثم تكون لورثته من بعده، لا ترجع مرة أخرى إلى الذي أعطاها، وذلك أنه وقعت فيها المواريث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صحح أولها، ولكنه بين حقيقتها في النهاية. العمرة لفظ مشتق من العمر، وهي تمليك المنافع أو إباحتها مدة العمر، وهي على وجوه: أحدها أن يصرح بأنها للمعمر ولورثته من بعده، فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بعد موته. ونحن نعلم أن الهبة عبارة عن لفظ وقبض، ما دام اللفظ قد حصل والقبض قد حصل، عند ذلك تبقى له ولورثته من بعده. وثانيها أن يعمرها ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرة خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة، وعند الإمام الشافعي لا تصح، وإنما تكون للورثة بعد ذلك. وثالثها أن يعمرها مدة حياته ولا يشترط الرجوع إليه ولا التأبيد بل يطلق، وفي صحتها خلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه. وأولها هنا بأن تصح لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد. والذي ذكر في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، يحتمل أن يحمل على صورة الإطلاق وهو أقرب، إذ ليس في اللفظ تقييد، ويحتمل أن يحمل الصورة الثانية وهو مبين بالكلام بعد في الرواية الأخرى، ويحتمل أن يحمل على جميع الصور إذا قلنا إن مثل هذه الصيغة من الراوي تقتضي العموم، وفي ذلك خلاف بين أرباب الأصول. وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث يريد أنها التي شرط فيها له ولعقبه، ويحتمل أن يكون المراد صورة الإطلاق، ويؤخذ كونه وقعت فيه المواريث من دليل آخر، وهذا الذي قاله جابر تنصيص على أن المراد بالحديث صورة التقييد بكونها له ولعقبه. وقوله إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمضاها وجعلها للعقب لا تعود، وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرة أنها لا ترجع، وهو تأويل منه. ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه أعني قوله إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعقبك، فإن كان مرويا فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويا فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، فهل يكون مقدما من حيث إنه قد تقع له قرائن تورثه العلم بالمراد ولا يتفق تعبيره عنها. مختصر هذا الأمر كما بدأت به، إن هذه العادة عادة العمرة سواء كانت بشرط أو بدون شرط، نحن نريد الآن ماذا لو أحدث بعض الناس شيئا من هذا، فلو أعمر عمرة ثم يقول هي لي بعد وفاتك فهذا لا يصح، إنما تكون لمن للمعمر وتكون له ولورثته من بعده. واليوم هذه الألفاظ، أما لو قال الإنسان خذ مثلا وهبتك المنفعة من هذه الأرض لمدة شهر لمدة سنة إلى غير ذلك، ما وهبتك الأصل، فهذا من الممكن، لأن الهبة إنما كانت على المنفعة ولم تكن على الأصل. من الممكن أن يجد بعض الناس إنسانا فقيرا اليوم وليس له مأوى، فيجعله في بيت من بيوته هكذا، وربما لا يطالبه لا بأجر ولا بشيء هكذا حتى يموت، فإذا ما مات ما تلفظ لا بلفظ الهبة ولا بلفظ العمرة ولا بلفظ الرقبة، وإنما ملكه منافع السكن طيلة حياته، فهل يأخذ البيت؟ لا، لا يأخذ البيت في هذه الحال. وكم من إنسان عند الجوائح يفعل هذا، أحيانا تحدث الحروب، تحدث الزلازل، تحدث الهجرة، يحدث الطوفان، يحدث التصدع لبعض البيوت، فالناس فيهم خير، كل من كان عنده بيت زائد مأوى يقول لإخوانه تعالوا مثلا انتفعوا بينما يصلح حالكم، عند ذلك فهذا عبارة عن إعارة أو عن هبة لهذه المنفعة فقط لوقت معين. بعد ذلك الحديث 92 بعد 200، وهو الحديث 11 في هذا الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بين أكتافكم. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد من المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو نظرت إلى بيوت المسلمين في بلادنا، ولا أدري في بلاد أخرى، غالبا تجري نفس المجرى، أنها إذا ما اتصل بيت ببيت فعند ذلك يمكن للإنسان أن يبني غرفة من 3 جدران، أما الجدار الرابع فإنه يعتمد فيه على جدار جاره، وربما يحتاج بعد ذلك أن يجعل عمود السقف يعني على الجدار فيحمل كل هذا السقف على جدار جاره. ففي هذه الحالة هذا أمر دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكم رأينا حتى إلى وقتنا هذا في البيوت القديمة أن إنسانا ربما يحتاج أن يزوج ولدا، قال له جاره اركب على سطحي، فترى أن البيوت القديمة متداخلة، الأرض لواحد، السطح لواحد آخر، وكل ذلك من باب التعاون على البر والتقوى ومن حب الجيران لبعضهم بعضا. عند ذلك يقول ماذا أفعل؟ وضاق بي البيت، اركب على سطحي. وهكذا ربما يعود الآخر فيركب على سطحه، وترى البيوت قد تداخلت مع بعضها البعض. إذن مبدأ هذا الأمر إذا أراد الإنسان أن يجعل خشبه، في رواية خشبه بدل خشبة، خشبة طبعا نحن عندنا في الغرفة الواحدة عدة خشبات، عدة جذوع من الخشب طولية وواحدة عرضية، إذا كانت خشبة تحمل على هذه العرضية مثلا، وإذا كانت خشبه تحمل على كل هذه الأجزاء الطولية، وفي ذلك يستطيع الإنسان أن يتعاون مع جيرانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره، وهذا جداري لا تمسه، لا تفعل به شيء، لا تضع عليه شيء، لا تقل هذا، أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة يحثهم على ذلك، ما لي أراكم عنها معرضين، يعني إن لم تفعلوا ذلك لأرمين بها بين أكتافكم، عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا طلب الجار إعارة حائط جاره ليضع عليه خشبة ففي وجوب الإجابة قولان للشافعي، أحدهما تجب الإجابة لظاهر الحديث، والثاني وهو الجديد أنها لا تجب، ويحمل الحديث إذا كان بصيغة النهي على الكراهة، وعلى الاستحباب إذا كان بصيغة الأمر. وفي قوله ما لي أراكم عنها معرضين إلى آخره ما يشعر بالوجوب لقوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، وهذا يقتضي التشديد والخوف والكراهة له. إذن دعوة إلى البر ودعوة إلى الإحسان، وطبعا يعني لكن في بعض الناس يسيء هذا الأمر، أحيانا يأخذ غرفة إعارة يسمح له، فبعد ذلك يغير من أوصاف البيت لدى الدولة فيصبح مالكا في هذا الأمر للجدار أو لنصفه أو للسطح، فهذا غصب ولا يجوز بحال من الأحوال. لا نريد أن نحول المسألة التي تكون فيها بر والتي يكون فيها خير ومعروف بين الناس إلى تخاصم يكون عند الآخر. الحديث 93 بعد 200، وهو الحديث 12 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. في الحديث دليل على تحريم الغصب، والقيد بمعنى القدر، والقيد بمعنى القدر، وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى، إذا كان بمثل شبر يعني عند ذلك يكون أولى. أحيانا ترى بعض الناس يعني يوجد خط فاصل بينه وبين جداره، الآن مثلا حتى في الأبنية الحديثة يوضع خط فاصل، هذا الخط الفاصل توضع نفس ما يسمى اليوم بالطوب بالبلوك إلى غير ذلك على الوسط تماما، أحيانا يحسب نفسه أنه من الأذكياء، فماذا يفعل؟ يجعل الجدار كله في أرض جاره من أجل أن يغصب بمقدار نصف هذه الطوبة من أول البيت إلى آخره. ماذا فعل؟ غصبت كم شبر؟ كيف يطوق هذا الإنسان يوم القيامة؟ هذا عند الإمام الشافعي. إذا فعل بعض الناس، لعله عند كل الأئمة، يعني إذا فعل بعض الناس هذا هدم هذا الجدار وأعيد بناؤه من جديد من أجل أن يكون بينه تماما كل إنسان يأخذ الحق الذي له. وإلا لا تتصور أنك تأخذ قطعة من الأرض تأخذها. ولذلك مرة دخلت إلى بعض العلماء في ريف دمشق فسألني السؤال التالي: ماذا تقول في إنسان، يعني كان الفلاحون ماذا يفعلون؟ ينظفون الأنهر ما بين الأراضي. قال لجاره: اترك وأنا أنظف النهر. وكان ينظف النهر من أوله إلى آخره بطرف واحد. قلت: جزاه الله خيرا. فقال لي بعد ذلك: لا، هذا إنسان غاصب بصورة متبرع. قلت: وماذا غصب؟ قال: انظر إلي ماذا يفعل. ومن هنا العلماء عندما يكون كل واحد منهم في مكان يفهم ماذا يجري، عندما ينظفون النهر يتقابل واحد مقابل الآخر، هذا يأخذ بكمية من التراب على اليمين وهذا يأخذ على الشمال، يحافظ النهر على مكانه تماما. بينما إذا أراد واحد أن يعمل ماذا يفعل؟ دائما يجعل التراب من النهر في أرضه. معنى ذلك النهر عند ذلك سار إلى جهة أرض جاره. فمثلا كانت الشجرة على مثلا يسار النهر، صارت بعد ذلك على وهكذا على يمينه، وهكذا تدريجيا. فإنه في كل مرة إذا فعل ذلك يغصب من طول الأرض قيد شبرين، عند ذلك يكون قد سرق تدريجيا تدريجيا. وحدث هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك امرأة فعلت لعل المرأة الأمر مع سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانت هذه المرأة تغصب من أرض سيدنا سعد، وعندما طالب بحقه قالت: لا، إن هذه الحدود هي التي لي. قال: وقد رآها أنها قد ظلمته، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي اللهم بصرها واجعل قبرها في أرضها. فعند ذلك كان مجاب الدعوة، فما كان من ذلك إلا أن عميت هذه المرأة ووقعت في بئر لها قد حفرته وماتت، فجعل قبرها في أرضها. ثم جاء سيل إلى المدينة المنورة فكشف عن حدود الأرض. ومعنى كيف نحن نفعل الآن ما يسمى بالأحجار التي تبين الحدود، كانوا يفعلون شيئا من خوص التمر فيغرزونه في الأرض يبينون فيه حدود الأرض. فلما جاء السيل وكشف عن جزء من التربة، عند ذلك ظهرت الحدود، فعلم أنه صادق وأنها كانت كاذبة وأنها كانت غاصبة من تلك الأرض. وهذا ما بينه ربنا في الدنيا قبل الآخرة. إذن في الحديث دليل على تحريم الغصب والقيد بمعنى القدر، وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه، وطوقه أي جعل طوقا له، واستدل به على أن العقار يصح غصبه، واستدل به على أن الأرض متعددة بسبع أراضين لللفظ المذكور فيه. وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل سبع أراضين على السبعة الأقاليم، والله أعلم. ففي الحديث دليل على تحريم الغصب قل ذلك أو كثر، فنسأل الله سبحانه وتعالى القناعة. بعض الناس دائما كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أعطي واديا من ذهب وثانيا لابتغى إليه ثانيا وثالثا. وهذا كانت آية موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى وقد نسخت هذه الآية. بعد ذلك الشيخ ينتقل إلى باب اللقطة، الحديث 94 بعد 200، وهو الحديث الأول، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، الورق الفضة، فقال: اعرف وكاءها، يعني الحبل الذي يربط عليه، وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك وما لها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ربما يكون سائرا في طريق من الطرق، وبعد ذلك يرى حاجة، يرى ربما يعني وعاء من قماش، من جلد، يعني من أي شيء يصنعه الناس ويضعون فيه نقودهم، فربما يكون ذلك يعني فيه من الذهب، فيه من الفضة، فيه من الليرات الورقية اليوم، يعني الدينار، الدولار، الجنيه، إلى غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هو الوعاء الذي يكون فيه؟ كان سابقا الوعاء عبارة عن كيس، وهذا الكيس مصنوع من شيء، وله هذا هو العفاص، وله وكاء، أحكم الوكاء وشد السقاء والخيط الذي يربط فيه، يعني يعرف كل شيء عن أوصاف هذه اللقطة ويعرفها سنة في المكان الذي وجد فيها، على أبواب المساجد، في الشوارع ينادي عليها، في اليوم الأول عدة مرات، في اليوم الثاني مرتين، بعد ذلك مرة مرة، يعني بحيث أن لا ينسى الناس ويبقى ذلك لمدة سنة. ممكن اليوم أن نستخدم الوسائل الحديثة من الإعلانات مثلا، ومن الكتابة في بعض المجلات، من وسائل الإعلام، كل ما يكون متاحا أمامنا في هذه الأشياء نكتبها. عند ذلك إن جاء صاحبها فأهلا وسهلا عند ذلك، وإلا يجوز للإنسان أن ينفقها لكن تبقى في ذمته إن جاء صاحبها ولو بعد 50 سنة. عند ذلك يقول مثلا: أضعت كيت وكيت، يقول: عندي وهذه قيمتها، إذا استنفق. أما إذا تركها وديعة عنده وبعد ذلك هلكت هذه الوديعة كما يهلك ماله مثلا، عند ذلك لا شيء عليه، لأنه أبقاها وديعة حتى يأتي صاحبها. هذا بالنسبة للمال. أما بالنسبة للإبل، يعني نعلم نحن أن الغنم مثلا إذا يعني تركت لوحدها فأي ذئب، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أما الإبل فهي قوية، وربما يخاف منها بعض الحيوانات الكبيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها، الخف العظيم الذي تستطيع أن تمشي فيه مسافة يعني كبيرة، وأيضا السنام وما يوجد في البطن من ماء، فسنامها غذاء لها، وكذلك في بطنها مستودعات مائية معها سقاءها، فإذا هي لا تحتاج إلى أحد، تريد الماء فتعبئ هذه المخازن، وتأكل الشجر وتشتر بعد ذلك مما في بطنها حتى يجدها ربها أي صاحبها. أما الشاة كما قلت: خذها، فإنما هي لك، أي تنتفع بها، أو لأخيك الذي التقطها له، أو للذئب. طبعا للترتيب، الترتيب هي لصاحبها أولا ولك ثانيا، إن لم تجد صاحبها فإن تركتها فتكون لمن للذئب يأكلها. طبعا هذا الكلام إذا كان، أما واحد مثلا عادة والله جاره حاطط له معزاي قدام البيت وبيعرف يقول لقطة، لا، هذا في بيت، في البيوت أخ يقول لأخي والله لقيت في البيت كذا، كما علمتنا أمهاتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، في البيت لا يوجد لقطة، في المسجد بعض الناس يضع حاجته ويذهب يتوضأ، لا يوجد لقطة، في المدرسة كل واحد مثلا ترك محفظته، لا نقول هذه لقطة، في المعامل، في الأماكن التي يخلع الناس فيها ثيابهم ويبدلون، لا، كل واحد يترك معتمدا على الأمانة العامة، لا يقال هذا لقطة. في المكان الذي تعمل فيه خادما عند شخص لا تقول وجدت. هذه من الأوليات في التربية التي كان الناس يتحدثون عنها. ولعل قصة لا بأس ولو أطلت عليكم قليلا بهذا، جرت عند واحد من أبناء حينا، والله إنها تلفت النظر، وقد سمعتها من بعض أفراد هذه القصة رحمه الله تبارك وتعالى. كان عندنا شخص يعمل في فرن، وعندما جاء محمل الحج وأرادوا أن يذهبوا قال لبعض الناس: هل تحملوني إلى الحج مقابل أن أخدمكم طيلة الطريق؟ ليس معي شيء. فتشاوروا مع بعضهم البعض فأخذوه، أي ليس معه شيء. هذا الرجل تحمل ما تحمل في الطريق من عناء السفر وعناء الخدمة حتى وصل متشوق إلى بيت الله الحرام، وبعد ذلك خرجوا إلى عرفات. ما إن خرج في عرفات ودخلوا إلى خيامهم، خرج للوهلة الأولى فضربت رجله بكيس من الذهب، فحمل هذا الكيس ونظر إلى وكائها وعفاصها كما جاء في الحديث على فطرته، لم يكن طالب علم ولم يكن داعية، جير فران عندما كان. وهذا الرجل حمل هذا الكيس وأخذ ينتقل به بين الخيام ويقول: يا معشر الحجاج، من أضاع كيسا من النقود فليعلم علامته وبعد ذلك. ومضى يوم عرفات في الكامل وهو يبحث من خيمة إلى خيمة لعله يجد، فكان ورده في هذا في عرفات البحث عن صاحب هذا الكيس. ولما عاد حتى عاد مرة ثانية إلى خيمته سمع إنسانا يقول: علامته كيت وكيت. فنظر إليه فبعد ذلك وجد كل المواصفات في الوكاء وفي العفاص وفي العدد الموجود من الليرات الذهبية في ذلك الوقت. قال له الرجل، وقد تغيرت أحوال المسافرين، الرجل لا يعرف الرجل الآخر، وكنا ندرك هذا يعني في الستينات عندما يأتي الإنسان من الحج، يعني آخر الأيام كان ينتقل من وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة حتى يصل إلى الحج، كنا نرى تغير الحجاج، لحيته، شكله، يعني تعبه يظهر عليه. اليوم لا يتغير الحاج، يذهب كما يذهب يعود. نعم، كان بشق الأنفس كما تقول، جزاك الله خير. نعم، كانت النتيجة. قال له هذا الرجل: يا أخي، هل تريد أن أعطيك أجرا على هذا العمل الذي قمت به أم أدعو الله لك؟ قال: أي شيء تريد. فرفع هكذا يديه في عرفة ودعا بكلمات لم يسمعها، وبعد ذلك قال: أدخلت إلى خيمتي ورأيت العناية تحيط بي، كنت خادما صرت مخدوما، وهكذا حتى عدت إلى البلد. فلما عدت إلى البلد جاء صاحب الحمام فأدخلني مثلا الحلاق، حلق لي الحمام، غسلني إلى غير ذلك، ألبست ثيابا، وضعت مع السادة، بدل أن أنا ليس لي بيت، ليس لي أي شيء. وبعد ذلك عندما انتهى يقول: لعلكم أخطأتم بما عليك، لعلكم أخطأتم بما عليك، وهكذا حتى وصل الأمر بعد انتهاء الأيام التي يستقبل فيها الحاج. أدخل صاحب البيت فتاة تلو الأخرى، قال: هذه بناتي، اختر واحدة منها. فأخي لعلك تخطئ، قال: بعد ذلك أقول لك. وبعد ذلك بالفعل اختار، وإذا بهذا الرجل يطلب منه، قال: لا أعقد حتى تقول لي ماذا. قال أنا الذي وجدت لي ذلك الكيس، وعندما طلبت الدعاء رفعت يدي إلى الله عز وجل وقلت اللهم اجعله أمينا على مالي وعلى عرضي، وأنا ليس لي شباب وعندي بنات، فرأيت منك من الأمانة ما حملني أن أزوجك بواحدة لعلك تكون بعد ذلك راعيا لبناتي إذا ما مت، فأنا أستطيع أن أؤمن على رجل شاب في بيتي دخل صهرا لي فصار كولدي. انظر إلى هذا الأمر من لقطتين، لقطة اتقى الله فيها في يوم هو بأحوج ما يكون إلى أن يأخذ قطعة واحدة منها، لكنه كان ذكره لله عز وجل من فقد لقطة في يوم عصيب. هذا الرجل كم يتعذب عندما يعود إلى بلده وليس معه شيء من المال، وهو من أهل العز والكرامة والتجارة والسؤدد، فهذا عندما رأى نفسه قد حفظ بالإسلام أراد أن يحفظ غيره كما حفظه الله تبارك وتعالى. اللقطة هي المال الملتقط، وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف. اللقطة اللقطة، وقياس هذا أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط كالهزأة والضحكة. نعم. وأمثال، والوكاء ما يربط به الشيء، الخيط يعني، والعفاص الوعاء الذي تجعل فيه النفقة كالكيس في قصتنا مثلا ثم يربط عليه، والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة المال تذكرة لما عرفه الملتقط. وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة، وإطلاقه يدخل فيه القليل والكثير، وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه، وقوله فإن لم تعرف فاستنفقها ليس الأمر فيه على الوجوب وإنما هو للإباحة، وقوله ولتكن وديعة عندك يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله ولتكن وديعة عندك فيه مجاز في لفظ الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه، ويحتمل أن يكون قوله ولتكن الواو فيها بمعنى أو، فيكون حكمها حكم الأمانات، فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع، فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة فهي كالوديعة، إما إذن أن يتملكها وإذا جاء صاحبها فماذا يفعل؟ عند ذلك يعطيه قيمتها إذا أنفقها أو تبقى وديعة عنده، ولكن الخلاف أنه ضامن مطلقا إذا استنفقها، ولكن إذا بقيت وديعة فضامن إذا لم يفرط بذلك، إذا لم يفرط لا يكون ضامنا، وإذا فرط يكون ضامنا. وقوله فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه فيه دليل على وجوب الرد على المالك إذا بين كونه صاحبها، واختلف الفقهاء هل يتوقف وجود الرد على إقامة البينة أم يكتفى بوصفه بأماراتها التي عرفها الملتقط أو لا؟ يعني إذا بين شيئا من أماراتها، طبعا على الإنسان الذي يجد اللقطة لا يستوعب في أوصافها، فمثلا من الممكن أن يقول من أضاع حيوانا لا يعين ماعز مثلا والله كذا، أذلك الرجل يقول والله أضعت مثلا شاة عمرها كذا صوفها كذا يعني من نوع كذا عواس بلا إلى غير ذلك، يعني يظهر هذا الأمر ذكر أنثى كل ذلك يظهر. كذلك لو وجد حاجة، وجدت مالا، هذا المال يعني ما يقول عند ذلك، لا يقول والله وجدت 100 قطعة رشادية موجودة في كيس لونه أزرق وخيطه أحمر، من يعلم هذه العلامة؟ كل واحد يعرف يعلم العلامة عند ذلك. نعم. وقوله وسأله عن ضالة الإبل، إلى آخره، فيه دليل على امتناع التقاطها. وقد نبه عن العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقه. والحذاء والسقاء هنا مجازان، كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء كأنها أعطيت الحذاء والسقاء. واختلف العلماء في هذا الزمان، لو وجد إبلا ماذا يفعل؟ هل يتركها على الأصل أم فسدت الذمم ويستطيع هو أن يوصلها إلى صاحبها فيفعل ذلك، فربما تغصب من إنسان آخر؟ ولا يقولن قائل أيضا إذا ما وجد حيوانا بدون صاحبه يقول أين صاحبه هذا لقطة. وإنك عندما تذهب اليوم مثلا إلى أداء العمرة أو الحج في طريق البر، ربما تجد طيلة الطريق من الجمال، هذه الجمال صاحبها ينتقل في سيارة بينها بين بعضها البعض، فلا تقول والله هذه يعني ضائعة أو هذه لقطة، أبدا لا يقال هذا الأمر، فكل شيء يعود إلى عرف أصحاب. هذا الشيء جميل السؤال، إذا كان الشيء يعاد يعني الناس يعودون إليه، لا نريد أن نحدد بشيء، الناس يعودون لمثله عند ذلك يعرف، أما الناس لا يعودون إلى مثله. أعطيك مثال، لو كان إنسان الآن حمل سك كيس كبير ودخل إلى سوق الهال وكلما وجد قطعة من الفاكهة أو قطعة من الخضرة يمتلئ الكيس أم لا؟ هل واحد يقول لك هذه الفاكهة لي، هذه الباذنجان وهذه الخيارة والبندورة، هل يقول لك أحد؟ أبدا ولا يعرف. أيضا مثال آخر، الناس الذين ينقلون السنابل من القمح، عندما تمشي السنابل تقع في الطريق يقع بعضها، فلو أردت أن تجمع بعض هذه السنابل هل يقول لك أحد هي لك أم لصاحبها؟ لا، أخذها لك. أيضا ما يتركه الذين يفرطون الجوز حتى من الجوز في الأرض أو على الشجرة، إذا تركوها عادة وعرف أهل دمشق بغوطة دمشق ما يسمى بالعرف العامي يسمى بعورة، يعني يخرج بعض الفقراء في مع أولاده يلتقط يعني بعيون الأولاد جميعا ماذا بقي تحت كل جوزة، جوزتين ثلاثة عشرة، وعلى الجوزة يصعد على روحه فيضرب ثم ينزل بها، فهذا لو رآه صحيح بارك الله لك فيما أخفت، هذا عبارة عن عادة موجودة، فكل شيء إنما يكون بحسبه. فمثلا يعني لو أضعنا اليوم 500 ليرة سورية في سوق الحميدية، من يبحث عنها؟ لا أحد يعود، يقول لن أراها، فسد المجتمع وفسد كل شيء، صاحبها لا يعود إليها. مثال، بينما لو أضاع ولد في قرية صغيرة فيها عدة بيوت 5 ليرات، فترى الأولاد كأنهم عبارة من جكتورات رايحين جايين من أجل أن يبحثوا عن هذه 5 ليرة. إذن هذه المسألة تختلف باختلاف الأحوال وتختلف باختلاف الأمكنة والأموال. ربما تقول في حي من الأحياء لعلهم فقدوا هذا الشيء، هم رموه صحيح، يعني ربما تجد في أماكن يعني ربما تجد كمبيوتر الآن على الباب، تلفزيون قديم على الباب، هذا في بلاد الحجاز وفي بلاد الإمارات كثير جدا، فربما تجد أشياء عاملة كهربائية موجودة أمام الأبواب انتهى الناس منها حتى يريدون أن يتخلصوا من أجرة ترحيلها، فإذا أخذتها جزاك الله خيرا صحيح. في بلاد هنا نبحث نحن في بلادنا أن نشتري بعض الأوعية الزجاجية، لو ذهبت اليوم إلى السعودية أو كذا يأكلون دائما بمطربانات جاهزة دائما فيها أشياء، ماذا دائما هذه عبوات فارغة مثل الأكياس الفارغة، ربما تجد منها بالعشرات، انظر إلى الفرق، هذا يختلف من مكان إلى مكان ومن عادة إلى عادة. إذن علينا أن نعرف المكان الذي نعيش فيه وكيف يعيش الناس وما هي الأشياء التي يتركونها وما هي الأشياء التي يريدون أن أما مو أي شيء والله وجدنا يمكن صاحبه اللقاء، لا، إذا ننظر ما هو العرف ما بين الإلقاء وما بين تركه جانبا، واضح الأمر؟ نعم، يعني مثلا قد تدخل إلى بناء فترى أسطول من البلاستيك مثلا موجودة أمام كل بيت، يأتي ناطور البناء فيجمع القمامة ويترك هذا السطل، يطلع واحد يقول له هذو كلاتهم كابين هسطول، بيلم له من كل بناء شي 50 سطل، شو رأيه؟ هذا ليس لقطة عرفا، يعني معروف ما أنه سخيف يعني هذا الشيء أمام غيره. لكن دائما علينا أن نفكر كيف يكون هذا الأمر، نفرق. ودائما كما يقول الناس كلمة جميلة، يعني حتى القطة تعرف السرقة من يعني مما يقدم إليها طعام. قال وسأله عن الشاة إلى آخر الحديث، يريد الشاة الضالة، والحديث يدل على التقاطها، وقد نبه فيه على العلة وهي خوف الضياع عليها إن لم يلتقطها أحد، وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها، والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها، فإنها تساوي تقتضي الألفاظ بأنه لا بد منه إما لهذا الواجد وإما لغيره من الناس، والله أعلم. ثم قال باب الوصايا، والحمد لله رب العالمين.